الكون بس مثلك، وذاك اللي في عينك غير، تراني شوية من كلك، تراني شوية من كلك. أنت الحب أنا الإخلاص، وإذا أنت الشوق أنا الإحساس، وإذا أنت تحبني أكثر أنا أحبك، أنا أحبك بدون قياس. شواطي العين لك مرساة، يا واحد من خلق نفسه، يا حاضر عمري وأنسى في بعدك، في بعدك تنحبس الأنفاس. يا كل الوصف والتعبير، منو بهالكون بس مثلك، وإذا كل في عينك غير، تراني شوية من كير. رموش العين، رموش العين.